جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء واحفظنا بحفظك يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا إلا رحمتنا هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وندعوك دعاء الخائف الضليل دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم وخيرك العميم يا جواد يا كريم اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وصلنا ولا تقطعنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وأدفع به عنا النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا كريم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كربات يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة والمجرمين اللهم وأسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نوب على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرجه، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب، وفارقنا الأهل والأصحاب، وواجهنا الحساب، وحيل بيننا وبين العمل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت زلله وإجرامه، ووفقته لطاعتك فاستعد لما أمامه. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في كل زمان، في رمضان وفي غير رمضان. اللهم أصلح شباب المسلمين، واجعلهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم وفقهم لطاعتك، وجنبهم أسباب سخطك، واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم وأصلح علماء المسلمين، ووفقهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وأصلح نساء المسلمين، واحفظهن من التبرج والسفور، ومن تضليل الكفرة والمفسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا، وحيل بيننا وبين العمل. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الآمنين. اللهم هون علينا سكرات الموت، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك، على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أقم على الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفساد، وانشر رحمتك على العباد،